بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا قد توقفنا عند الباب 34 من أبواب كتاب الحج، وهو باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. هذا الباب أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله 9 أحاديث، فمررنا عليها مرورا سريعا في الدرس الماضي وشرحناها شرحا إجماليا، واليوم إن شاء الله نقرأ ما ذكره الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذه الأحاديث من الفوائد يعني والأحكام. قال: قوله باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. طيب، قال: أما التمتع، المراد بالتمتع ما هو؟ قال: فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة. يبقى هذا تعريف التمتع، أنه عمرة في أشهر الحج. أشهر الحج ما هي؟ اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فيعمل عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، يعني يحرم من الميقات ويطوف 7 أشواط بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه أو يقصره. يبقى كده إيه؟ أدى عمرة وتحلل منها، ويلبس ثيابه مرة أخرى ويتطيب، وتحل له إيه؟ محظورات الإحرام كلها تحل له. ثم يهل بالحج في تلك السنة، في نفس السنة يحرم إيه؟ بالحج بعد ذلك. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضا. التعريف اللي سبق هذا هو التعريف المشهور عند المتأخرين، أن التمتع أنه يعتمر عمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في نفس السنة. لكن في عرف السلف كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون القران تمتعا أيضا، كما سيأتينا حديث كثيرة وآثار كانوا يسمون القران تمتعا أيضا. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. يقول: لا خلاف أن المراد في تفسير الآية التمتع اللي هو بالمعنى المعروف عند المتأخرين. قال: ومن التمتع أيضا القران، لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. لذلك القران هو نوع آخر من التمتع. لماذا سمي القران تمتعا في كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم؟ قال: لأنه تمتع، يعني إيه؟ وفر سفرة، يعني بدل ما يسافر سفرة من بلده للعمرة مستقلة وسفرة أخرى مستقلة للحج إفرادا، يعني لأن أكثر السلف كانوا يحبون الإفراد كما سيأتي، يعني إن أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يحجون مفردين ويوصون بالإفراد، فكانوا يفضلون يعني الواحد يخرج سفرة مستقلة للعمرة وسفرة مستقلة للحج. إذا سافر سفرة واحدة وجمع فيها بين الحج والعمرة فقد تمتع، يعني وفر على نفسه سفرة. فالتمتع هنا بمعنى الترخص يعني والتسهيل على النفس وكذا، فبدل سفرتين جمع عمل سفرتين في سفر فسمي تمتع. قال: ومن التمتع فسخ الحج أيضا إلى العمرة. في هذه الصورة من صور التمتع أنه يكون يعني نوى أن يحج قارنا أو مفردا، ثم يفسخ النية من قران أو إفراد إلى تمتع، أن هو يتحلل يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل بعد أن كان يعني نيته الإفراد أو نيته القران. سأتي أن يعني الفسخ جائز عند أكثر الفقهاء، يعني سن يكون محرما بحج فقط أو محرما بحج وعمرة، فإذا كان هناك وقت يعني ومسافة بين بعد ما طاف وسعى ممكن هو يجعلها عمرة فيتحلل وبعدين يحرم إيه مرة ثانية بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إذا كان باقي يعني عليه فترة تتسع للتحلل. فهذا فإذا التمتع يعني قد يكون نية التمتع موجودة من الميقات، وقد تكون النية طرأت عليه يعني بعد إيه بعد أن أحرم من الميقات بقران أو إفراد، ثم طرأت عليه نية التمتع ففسخ إفراده أو قرانه إلى تمتع، فهذا يسمى تمتعا أيضا. قال: وأما القران، ووقع في رواية أبي ذر الإقران بالألف، وهو خطأ من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره. رواية أبي ذر الهروي هذه أحد أو إحدى روايات صحيح الإمام البخاري أو نسخة من نسخ صحيح الإمام البخاري، ففيها بدل القران الإقران، لكن قال الشراح إيه هذا خطأ يعني الصواب القران. قال: وصورته صورة القران كيف يكون الحج قرانا؟ قال: الإهلال بالحج والعمرة معا، وهذا لا خلاف في جوازه. يبقى هنا إيه تفصيل أكثر، وأن القران له صور. الصورة الأولى أنه عندما وصل إلى الميقات قال: لبيك اللهم بحج وعمرة معا، فجمعهما في النية معا، هذا لا خلاف في جوازه. النوع الثاني من القران قال: أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو عكسه أن يهل بالحج ثم يدخل عليه العمرة. إذا ممكن يكون سن أهل من الميقات بعمرة، قال لبيك اللهم بعمرة فقط، ثم بدأ له أن يدخل عليه الحج، فبعد ما أحرم بعمرة راح إيه قال لبيك اللهم بحج وراح دخل عليه الحج قبل أن يتحلل من العمرة، يعني قبل أن يتحلل من العمرة، قبل أن يتحلل من العمرة راح أدخل عليها إيه نية الحج فصارت قرانا، أو العكس أنه أحرم من الميقات بحجة فقط. يعني طبعا صورة اللي أحرم من الميقات بعمرة في أشهر الحج هذا قد يكون غالبا يكون ناويا الإيه التمتع، يعني هو يؤدي عمرة ثم يتحلل منها، فبدل ما يتحلل منها راح نوى الحج قبل أن يتحلل منها فأصبحت قرانا. أو العكس ممكن الشخص يكون نوى الحج إفرادا، فلما وصل إلى الميقات نوى الحج إفرادا وبعدين بدأ له أن إيه أن يحوله إلى قران، فراح وهو بعد ما أهل بالحج إفرادا قال لبيك اللهم بعمرة وهو ما زال محرما بالحج فأصبح قرانا، جمع بين الحج والعمرة. قال: وهذا مختلف فيه، هذه الصورة اللي هي تحويل التمتع إلى قران أو تحويل الإفراد إلى قران، هذا إيه مختلف فيه. قال: وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع، وفي غير أشهره أيضا عند من يجيزه. نحن مر بنا أن الفقهاء اختلفوا هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج أم لابد أن يكون الإحرام بالحج في أشهر الحج. لو تذكرون مر بنا لقصة عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه الذي أحرم بالحج من نيسابور، ونيسابور هذه تبعد عن مكة 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر، فمعناها أنه بالتأكيد لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة ويعني وذو الحجة أو 10 من ذي الحجة، فلما يكون مناسك الحج يعني بتبدأ يوم 8 ذي الحجة، فلما يكون قبلها 6 أشهر أحرم بالحج معناها أن حجه يعني ممكن وقع إيه ممكن نقول في شهر مثلا جمادى الآخرة ولا في شهر رجب، ولا فوقع قبل أشهر الحج، وكان هو يعني الصحابي الكريم يرى جواز ذلك، فهو جمع بين أمرين أنه أحرم قبل الميقات الزماني وقبل الميقات المكاني، يعني أحرم من نيسابور فهذا قبل الميقات المكاني وقبل الميقات الزماني أيضا، ولكن عثمان رضي الله عنه أنكر عليه ذلك فهذه مسألة خلافية يعني. فإذا الإفراد هو أن الإنسان يحرم بالحج في أشهر الحج، وهذه الصورة جائزة يعني قال عند الجميع. هناك صورة أخرى اللي هي أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج، بس طبعا يبقى لابد أن يبقى على إحرامه لغاية يعني ما يجي ما يدخل عليه أيام الحج، أو يقف بعرفة في اليوم التاسع، يعني يظل محرما بالحج عدة أشهر يعني في هذه الحالة. قال والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء، يعني من حج مفردا إذا حجته الآن ليست مشتملة على عمره، فيعتمر بعد أن ينتهي من إيه من أعمال الحج لمن شاء، يعني ليس شرطا في الإفراد إن هو يعتمر بعدها، لكن يستفيد يعني من إيه من إفراده، يستفيد يعني من وجوده في مكة فيعتمر بعد الحج إذا شاء يعني. قال وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمره فيصير متمتعا، وفي جوازه اختلاف آخر، وظاهر تصرف المصنف إجازته. يعني المؤلف الإمام البخاري رحمه الله قال باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه، جعل هذا كأنه قسم مستقل وفسخ الحج. فقال فسخ الحج إن هو إيه يكون قد أحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمرة، يعني أحرم من الميقات بحج ثم يقلبه تمتعا فيعمل عمرة ويتحلل منها فيصير متمتعا. قال فإن تقدير الترجمة باب مشروعية التمتع والقران والإفراد وفسخ الحج. قال ويحتمل أن يكون التقدير باب حكم التمتع فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيز، يعني ما هو مذهب الإمام البخاري. مرات الإمام البخاري في بعض الأبواب يكون الترجمة واضحة يعني لترجيح تدل على ترجيحه ومذهبه في المسألة، لكن مرات مثل هذا الباب يقول باب التمتع، هل يقصد باب إباحة التمتع أو باب جواز التمتع والقران والإفراد، أو يقصد باب حكم التمتع والقران. إذا قلنا باب جوازي يبقى إيه؟ معناها أنه يجيز ذلك، يجيز كل ما ذكر هنا في العنوان. وإذا قلنا باب حكم كذا وكذا يبقى الترجمة ليس واضحا فيها إيه مذهبه، فيستفاد إيه مذهبه من خلال الأحاديث التي يورد. طيب بعد ذلك يشرح بعض الألفاظ كده في الحديث. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم الوقت الذي خرجوا فيه، ولا نرى إلا أنه الحج. ثم ذكر إيه ولأبي الأسود عن عروة عنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مهلين بالحج، أو ولا نرى إلا أنه الحج، ولا نرى إلا أنه الحج، هذا في حديث عائشة رضي الله عنها. قال في رواية مهلين بالحج، وفي رواية لا نذكر إلا الحج، وفي رواية لبينا بالحج. قال وظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة رضي الله عنه كانوا أولا محرمين بالحج. هنا كما سيأتينا يعني هناك طبعا إيه خلاف طويل بين الفقهاء في أولا في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ ثلاثة أقوال، بس اللي قالوا حج متمتعا قالوا يعني أحرم متمتعا ثم أدخل إيه الحج على العمرة فصار قرانا، أو يعني يعني لكن يعني كلهم متفقون يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل حجة متمتعا، يعني لكن اللي قال حجة متمتعا يعني أنه أحرم وقت ما أحرم به بعمرة ثم إيه أدخل عليها الحج فصار قرانا عند بعض الفقهاء. وبعض الفقهاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وبعضهم يقول حج قارنا، وكل واحد له أدلة يعني. ثم كذلك هناك الخلاف بين الفقهاء في أي هذه النسك أفضل. فالمذهب الحنفي عندهم أن القران أفضل، المذهب الحنفي عندهم أن القران أفضل. في المذهبين المالكي والشافعي أن الإفراد أفضل، وفي المذهب الحنبلي التمتع أفضل، فيقال القران هو أفضل النسك عند الحنفية، والإفراد هو أفضل النسك عند المالكية والشافعية، والتمتع هو أفضل النسك عند الحنابلة، ولكل فريق له يعني حججه في هذا. ومسألة الاحتجاج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبقوله كلها قابلة لاحتمالات عديدة كما سيأتي. فهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديثها تقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مهلين بالحج، وفي رواية لا نذكر إلا الحج، وفي رواية لبينا بالحج، يبقى ده ظاهره إيه؟ أنهم حجوا إفرادا، هذا ظاهر الرواية هكذا، طبعا كلها في الصحيحين. قال لكن في رواية عروة عنها ها هنا فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. كيف نوفق الآن؟ يعني هذا الباب في الحقيقة الباب هذا التدريب يعني على التوفيق بين الروايات المتعارضة، يعني وكيف الفقهاء يعني رضي الله عنهم بذلوا جهدا كبيرا في الجمع بين هذه النصوص وكذا والتوفيق بينها. فعندنا حديث في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة تقول خرجنا مهلين بالحج لبينا بالحج، وحديث أخرى أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول منا من أهل بحجه ومنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمره. طيب قال فيحمل الأول على أنها ذكرت، الأول اللي هو مهلين بالحج أو لبينا بالحج، يحمل على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج. يعني تقول هذه نيتهم لما خرجوا من المدينة، يعني من أول ما خرجوا من المدينة قبل ما يوصلوا الميقات، ميقات بالنسبة لأهل المدينة يعني على بعد 4 أميال يعني اللي هي عند ذي الحليفة يعني، فكأنه في أول خروجهم خرجوا وفي نيتهم الحج، يعني قبل أن يصلوا إلى الميقات، يعني بينهم مسافة إلى الميقات، فخرجوا من بيوتهم في المدينة لا يريدون إلا الحج أو لا يعرفون إلا الحج بناء على ما كانوا يعهدونه في الجاهلية، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهم أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فهم خرجوا في ذي القعدة في شهر ذي القعدة، فعلى ما كانوا متعودين عليه أنه لا حسب العرف السائد يعني في الجزيرة العربية أنه لا يجوز العمرة في أشهر الحج، فخرجوا لا يريدون إلا الحج أو لا يعرفون إلا الحج. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج. لما وصلوا إلى الميقات وفي نيتهم أنهم خرجوا للحج، فلما وصلوا إلى الميقات النبي عليه الصلاة والسلام شرح لهم وبين لهم أنه يجوز أن يحرموا بعمرة فقط أو بحجة فقط أو بحج وعمرة. يوضح هذا أنه جاء في طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها فقال أي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل. وفي مسند الإمام أحمد من طريق ابن شهاب عن عروة فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام من شاء فليهل بعمرة ومن شاء فليهل بحج. ولهذه النكتة أورد المصنف في الباب النكتة اللي هي الفائدة أو هذه المسألة أو الفائدة، لست النكتة يعني كما في اللهجات العامية اللي هي الطرائف والمزاح وكذا الفكاهات، ولكن النكتة في اللغة بمعنى الفائدة الدقيقة يعني. ولهذه النكتة يعني نفس الحافظ ابن حجر هنا لو كتاب اسمه النكت على مقدمة ابن الصلاح، كتاب في علوم الحديث يعني مفيهوش أي طرائف ولا فكاهات. فقال ولهذه النكتة أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور. يعني لهذا الإمام البخاري بعد حديث عائشة راح أورد حديث ابن عباس ليوضح هذا، لماذا خرجوا لا يريدون إلا الحج؟ لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور وما خرجوا في ذي القعدة. فأشار إلى الجمع بين ما اختلف عن عائشة أو ما اختلف عن عائشة في ذلك رضي الله عنه. طيب قال وأما عائشة في نفسها. طيب ده إيه بالنسبة لحال الصحابة؟ يعني الآن وفقنا بين الأحاديث اللي فيها أهلوا بالحج والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم وأنه منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل. طيب أم المؤمنين عائشة نفسها رضي الله عنها، هل ما نوع النسك الذي كانت؟ قال بلى. هنا مهم يعني نعرف إيه توجيه هذه الروايات، يعني حتى مثلا سن إذا أنت تعرف يعني النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، يجي واحد يقول لك هذا الحديث صحيح أن علي يقول لعثمان ألم تسمع رسول الله تمتع؟ قال بل. فكيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وهذا عثمان وعلي يقول لهم حج متمتعا؟ فتوجيهه ما يأتي يعني. قال وله من وجه آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، يلبي بهما جميعا يعني بالحج والعمرة معا. زاد مسلم في رواية قال أجل ولكننا كنا خائفين. قال النووي لعل فعثمان لما علي سأله قال ألم تسمع رسول الله تمتع أو ألم تسمع رسول الله يلبي عليه الصلاة والسلام يلبي بهما جميعا؟ فقال عثمان بلى ولكننا كنا خائفين. ما معنى ولكننا كنا خائفين هنا؟ قال النووي لعله أشار إلى عمرة القضية سنة 7، لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع، إنما كان عمرة وحدها. يعني بناء على أن التمتع هو عمرة في أشهر الحج ثم يحج من سنته، فهي في عمرة القضية اللي هي في العام 7، يعني كان في عمرة الحديبية التي صد فيها المشركون عن البيت، كانت في العام 6 المشركون صد فيها المسلمون، المشركون صدوا المسلمين عن البيت في العام 6 على أن يرجع، وعقد النبي عليه الصلاة والسلام معهم صلح الحديبية أنه يرجع في العام الذي بعده 7 ويعتمر في العام الذي بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في شهر ذي القعدة، فهنا يعني يحتمل أنه سماه تمتعا لأنه اعتمر في أشهر الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة، يعني بس أنه اعتمر في شهر ذي القعدة. قال لم تكن في تلك السنة حقيقة تمتع، إنما كان عمرة وحدها. قال الحافظ ابن حجر قلت هي رواية شاذة، وذكر أن الروايات الأخرى ليس فيها ذلك يعني. قال والتمتع إنما كان في حجة الوداع، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين كنا آمن ما يكون الناس، يعني كنا آمنين جدا في حجة الوداع. وقال القرطبي قوله خائفين أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع، كذا قال وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعده. يعني العلماء هنا يحاولون توجيه كلمة عثمان رضي الله عنه، يعني هذا موجود في صحيح مسلم وكذا، أن علي يقول لعثمان ألم تسمع رسول الله تمتع؟ قال بلى ولكننا كنا خائفين. فهنا خائفين من ماذا؟ فهنا القرطبي يقول خائفين يعني الناس تمتعوا لكن كنا خائفين أن يكون أجر المفرد أكبر وأعظم يعني. فقال لكن لا يخفى بعده، هذا تفسير القرطبي، ابن حجر لا يوافق عليه. قال ويحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه أشار إلى أن الأصل في اختياره فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع، في اختياره فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج، وكان ابتداء ذلك بالحديبية لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج، وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين، وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت فتحللوا من عمرتهم، وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج، ثم جاءت عمرة القضية في شهر ذي القعدة أيضا، ثم أراد صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة. يعني هذا أحد التوجيهات يعني وحل الإشكال. يقول إن عثمان رضي الله عنه يقول بلى ولكننا كنا خائفين. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة في حجة الوداع أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة ويجعلوا حجهم تمتعا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لإبطال اعتقاد المشركين أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكان هذا الاعتقاد راسخا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطله 3 مرات للتأكيد على الأمر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعيد الكلمة 3 يعني إذا أراد يعني التأكيد على شيء يعني أعاده 3 حتى يعني يسمع عنه ويعلم وكذا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التأكيد على إبطال اعتقاد المشركين أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. فأول ما بدأ ذلك فاعتمر عليه الصلاة والسلام يعني 3 مرات في شهر ذي القعدة. مرة يعني هو عمرات النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت 4 عمرات يعني كلها في ذي القعدة. فيقول يعني إن كان المرة الأولى اللي هي في عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة. فأول مرة منها كانوا خائفين فعلا من أن يقاتلهم المشركون، وحصل أن المشركين صدوا المسلمين عن البيت وردوهم. ثم المرة الثانية اعتمر في ذي القعدة أيضا في عمرة القضاء، صحيح؟ ثم يقول يعني في طبعا كان عمرة اللي هي من الجعرانة هذه بعد فتح مكة في العام الثامن، وبعدين في حجة الوداع الصوم مش ذاكرها هنا، هو ذاكر 3 بس، فذكر الثالثة اللي هي اعتبر اللي هو في حجة الوداع، يعني كانت هذه المرة الثالثة التي أراد فيها ترسيخ هذا الحكم يعني وتقرير هذا الحكم. طيب، فهنا علي رضي الله عنه يقول قال ما كنت لأدع، يعني قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. لما عثمان نهى عن التمتع ونهى عن القران، فعلي رضي الله عنه قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قال زاد النسائي والإسماعيلي فقال عثمان تراني أو تراني أنهى الناس وأنت تفعله، تراني أنهى الناس وأنت تفعله، فقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. يعني عثمان يقول لعلي رضي الله عنه أنت رجل يقتدى بك يعني، وأنت يعني ممن يقتدى بك، فأنا أنهى الناس عن التمتع والقران ثم أنت تفعله، فيقول له يعني كنت أنت أولى أن تنتهي عنه يعني حتى لا يقتدي الناس بك. فقال عثمان فقال علي لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قال وفي قصة عثمان وعلي رضي الله عنه من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره. هنا من الفوائد أن العالم يعني ينبغي له أن يشيع ما عنده من العلم وأن يظهره. فهنا علي رضي الله عنه رأى أنه إذا سكت في هذا الموضع ربما يخفى على الناس بعد ذلك جواز التمتع وجواز القران، إذا رأوا عثمان ينهى عن ذلك وسكت، فرأى أن يشيع ما عنده من العلم حتى يعرف الناس جواز ذلك. ومن الفوائد أيضا قال ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين. وأن العالم يعني إذا رأى ولي الأمر يعني يأمر بشيء يخالف ما يعلمه أنه يناظره في ذلك يعني لقصد مناصحة المسلمين. قال والبيان بالفعل مع القول. من فوائد الحديث أيضا البيان بالفعل مع القول، أن يعني أن علي رضي الله عنه هنا لم يكتفي بأن يقول يعني أن التمتع جائز أو أن القران جائز، لم يكتفي بالقول بل أحرم يعني قارنا ليبين جواز ذلك بفعله كما بينه بقوله، لأن الفعل أبلغ من القول. وقبل ذلك هذا يستفاد أيضا من كون النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبطل اعتقاد المشركين يعني أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، فأبطل ذلك بالإيه؟ بأن أمر هو نفسه عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرات في أشهر الحج، وفي حجة الوداع أمر الصحابة أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. فيقال وجواز الاستنباط من النص، لأن عثمان لم رضي الله عنه لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر رضي الله عنه. يقول أن عثمان رضي الله عنه كان مقرا أن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من أهل متمتعا ومنهم من أهل قارنا، فهو يعلم جواز ذلك يعني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طب لماذا نهى عنه؟ فقال هذا استنباط إيه من عثمان رضي الله عنه، كان يرى أن الإفراد أفضل ويريد أن يحث الناس على الأخذ بالأفضل، فلذلك إيه نهاهم عن المفضول وأمرهم أن يفعلوا الأفضل في اعتقاده رضي الله عنه وأرضاه، كما وقع لعمر. يعني قبل ذلك أيضا عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع وأمر الناس بالإفراد وحج مفردا، فكانوا يرون أن هذا هو الأفضل وأمروا الناس به. قال لكن خشي علي رضي الله عنه أن يحمل غيره النهي على التحريم، فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور رضي الله عنه. الآن دخل وقت العشاء، ممكن نكمل إن شاء الله ما تبقى في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نقف عند اللي هو تنبيه.